النقطة الثانية، لا زال بعض الناس يسألون عن الاعتكاف، وهل الاعتكاف أفضل أم الرباط ها هنا؟ الرباط ها هنا فرض عين كما أكثر أكابر العلماء، والاعتكاف سنة. والله لقد جاءتني تأشيرة العمرة أنا وزوجتي وولدي، فكان موعد العمرة يوم الجمعة ثم أجل إلى يوم الأحد ثم ألغيته. كيف نصل قدر لبعض؟ مصر ستضيع، هم يريدونها علمانية، أترضون بهذا؟ أين نذهب إليه؟ أين نذهب؟ هل هناك بلد آخر؟ روى الإمام مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رجل: لا أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: لا أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال ثالث: بعض الروايات بيانت أنه علي بن أبي طالب: الجهاد خير مما قلتم. فقال لهم عمر رضي الله تعالى عنه، وكان ذلك في يوم الجمعة: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن إذا صلينا دخلنا عليه فسألناه. فنزل قول الله تعالى: أجعلكم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن. أجعلكم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. هؤلاء أناس أصيبوا بالميوعة في دينهم، وتستطيع أن تتعرف على أخلاقياتهم وعقائدهم وسلوكياتهم من أخلاق مشايخهم، تستطيع هذا، فلا تلتفت إلى هؤلاء واعتصم بالله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.